رحمه الله فصل: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. يتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن أحوال المأموم مع إمامه، فابتدأ بالكلام عن مسابقة المأموم للإمام. فمسابقة المأموم للإمام، يقول المؤلف: إن كانت هذه المسابقة في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد، ولهذا قال: من أحرم، يعني كبر تكبيرة الإحرام مع إمامه أو قبل إتمامه تكبيرة الإحرام، يعني سابق الإمام أو وافقه في تكبيرة الإحرام، فإن صلاته لا تنعقد، لأن من شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. ثم بعد ذلك قال المؤلف: والأولى المأموم إلى آخره. نريد أن نربط هذه المسألة بمسألة المسابقة. قال بعدها بسطرين: قال: فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا، وهذه هي المسابقة، لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عامدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل. فأفاد المؤلف بأن من سابق الإمام في أي فعل من أفعال الصلاة، سواء كان ركوعا أو سجودا أو رفع قبل إمامه عمدا، لزمه أن يرجع فيأتي بذلك الركن مع الإمام. فإذا سابقه في الركوع لزمه أن يرجع مرة أخرى ثم يركع بعد ركوع إمامه، فإن أبى عالما عامدا بطلت صلاته. وقال بعض أهل العلم إنه إذا سابق إمامه عالما عامدا فصلاته باطلة، سواء رجع فأتى به بعد الإمام أو لم يرجع، وهذا هو القول الراجح في المسألة، هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو أنه إذا سابق تعمد مسابقة الإمام فإن صلاته باطلة حتى وإن رجع وأتى به بعد الإمام، وذلك لأنه فعل محظورا في الصلاة متعمدا فتكون صلاته باطلة. هذا هو الأقرب والله أعلم. قال: لا صلاة ناس وجاهل، يعني إذا كانت هذه المسابقة عن نسيان وجهل فإن صلاته صحيحة، والغالب في من يسابقون الإمام أن مسابقتهم عن نسيان أو جهل، هذا هو الغالب أنهم عن نسيان أو جهل، لكن مع ذلك ينبغي أن يبين لهم خطأ هذا الأمر، وأن المطلوب هو ماذا أشار إليه المؤلف. نعود لعبارة المؤلف السطر الثاني، قال: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، يعني المتابعة، المطلوب من المأموم هو متابعة إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام لأتم به، فلا تختلفوا عليه. قال: فإن وافقه فيها أو في السلام كره، يعني انتقل المؤلف الآن للكلام عن الموافقة. الموافقة يعني يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام، فهذا يكره، فهذا مكروه لكنه لا يبطل الصلاة. وإن سبقه حرم، يعني مسابقة محرمة، لحديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، رواه مسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. لكن المسابقة يعني هل تبطل الصلاة أم لا، أشرنا الخلاف في هذا قبل قليل. وكذلك أيضا التأخر عن الإمام خلاف السنة، فإن كان ذلك عن عمد، فإن كان ذلك عن عمد فالمذهب أنه لا تبطل الصلاة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا تأخر عن الإمام بركن فأكثر متعمدا عالما فإن صلاته تبطل، وهذا هو الأقرب، أن التأخر عن عمد وعلم كالمسابقة عن عمد وعلم. طيب أيضا هنا مسألة مهمة، إن سبق الإمام المأموم بركن فأكثر لعذر، والمأموم معذور في هذا، إن سبق الإمام المأموم بركن فأكثر والمأموم معذور في هذا، مثل أن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم، وذلك كأن يكون المأموم مثلا ذهل أو غفل أو لم يسمع الصوت، أو كان هناك زحام مثلا كما يحصل في المسجد الحرام ولا يستطيع المأموم أن يسجد، أو بسبب عجلة الإمام، فإن المأموم يفعل ما سبق به ويدرك إمامه ولا شيء عليه. وقد نص على هذا الإمام أحمد في رواية المروذي، وقال الموفق لا أعلم فيه خلافا. نوضح هذه المسألة بمثال، مثلا سجد الإمام المأموم والإمام، يعني سجد الإمام وسجد المأموم معه، ثم إن الإمام رفع من السجود يعني وجلس الجلسة بين السجدتين، ثم سجد مرة أخرى والمأموم لم يعلم، فلما رفع المأموم وجد الإمام قد سجد مرة أخرى، فما الحكم؟ يقوم المأموم ويجلس بين السجدتين ثم يتابع الإمام في السجود، ثم يتابع الإمام في السجود. ومثل ذلك أيضا أن يسجد المأموم يظن أن الإمام سوف يسجد سجود التلاوة، تكون مثلا سجدة صاد والإمام لا يرى سجود في سجدة صاد مثلا، فيركع الإمام والمأموم يسجد، ثم يرفع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فكيف يفعل المأموم؟ يقوم المأموم ويركع ثم يتابع الإمام. وهكذا أيضا ما يحصل في المسجد الحرام مع الزحام، ما يحصل مع الزحام في المسجد الحرام إذا لم يستطع المأموم أن يسجد فإنه ينتظر، فإذا قام الإمام الركعة التالية يقوم ويسجد ويتم السجود وما بعده ثم يتابع الإمام، ولا شيء على المأموم في هذا. وتخلف المأموم عن الإمام في هذا تخلف لعذر، تخلف لعذر، والتخلف المأموم عن الإمام لعذر لا بأس به. هذا فيما يتعلق بأحوال المأموم مع الإمام. نعم. أما القول بأن يسجد على ظهر أخيه هذا قال به بعض أهل العلم، ولكنه قول مرجوح. أولا ليس هناك دليل ظاهر على هذا، وإن كان هناك بعض الآثار، وثانيا أن فيه نوع تعدي على الغير، كيف تجعل ظهر غيرك موضع لسجودك؟ ربما بعض الناس عنده حساسية من هذا الأمر، يعني ما يريد أن أحد يسجد على ظهره. ثم أيضا أمر آخر، أيضا قد تحصل فتنة، كيف يعني يسجد على ظهر أخيه؟ فيعني هذا فيه لو تأملت فيه عدة محاذير. ولهذا الأقرب والله أعلم أنه إذا رفع الإمام يقوم ويأتي بالسجود وما بعده، وهذا أيضا لها أصل، هذا له أصل، وهو يعني بعض صفات صلاة الخوف يعني تدل لهذا. نعم. كما في بعض صفات صلاة الخوف هي بهذه الطريقة. طيب قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، التخفيف مع الإتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، رواه البخاري. وقوله مع الإتمام أخذا من حديث أنس رضي الله عنه، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم قول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام، من أخف الناس صلاة في تمام، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولقول أنس ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتخفيف ينقسم إلى قسمين، تخفيف عارض وتخفيف لازم. أما التخفيف العارض وهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة وإني أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه، رواه البخاري. وهذا يدل على أنه إذا عرض لأحد المأمومين عارض فينبغي للإمام أن يخفف الصلاة. مثال ذلك، أحد المأمومين مثلا حصل معه كحة متواصلة، فيصلي للإمام يخفف الصلاة مراعاة له. أو عطاس مثلا متواصل، أو يعني إذا حس الإمام بأن المأموم هذا حصل له عارض، فالسنة أن يخفف الصلاة. طيب لو حصل العارض للإمام نفسه، نعم، من باب أولى يخفف. وكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنون فأخذته سعلة فركع، يعني مثل الشرقة فركع عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه إذا حصل الإمام أيضا عارض يخفف، سواء كان إذا الإمام أو المأموم. وهذا يدل يا أخوان على عظمة دين الإسلام، يعني كل إنسان له احترامه وله قدره مهما كان، حتى يعني صغيرا كان أو كبيرا، إذا حصل عارض كل الذين في المسجد مخففون الصلاة لأجل هذا الإنسان. هذا يدل على يعني عظمة هذا الدين، كيف أنه أعطى كل إنسان قدره واحترامه. ولا يقال كيف تخفف الصلاة لأجل شخص واحد. نقول نعم، يمكن تخفف الصلاة، يخفف الإمام الصلاة عن يعني ما جاءت به السنة تخفيفا، طبعا لا يصل إلى الإخلال بالطمأنينة، لكن تخفيفا مراعاة لهذا المسلم. القسم الثاني تخفيف لازم، وهو ألا يتجاوز ما جاءت به السنة، فإن تجاوز ما جاءت به السنة فإنه مطول، وحكمه مستحب، حكمه مستحب على ما ذكره المؤلف. المؤلف يعني أطلق، هو يشمل التخفيف العارض والتخفيف اللازم، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن التخفيف اللازم أنه واجب، إلى أن التخفيف اللازم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما قال له رجل: والله يا رسول الله إني لا تأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة، رواه البخاري. وأيضا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ وقال: فتان أنت يا معاذ، فتان أنت يا معاذ، فتان أنت يا معاذ. ثم قال: هل قرأت بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ وهذا الإنكار الشديد لا يكون إلا على وهذا الإنكار الشديد والغضب الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يكون التخفيف واجبا، أن يكون التخفيف واجبا وليس مستحبا، وهذا هو القول الراجح. ولكن التخفيف ليس المقصود به ما يريده بعض ما يسميه ابن القيم بالبطالون، الذين يريدون من الإمام أن يخفف الصلاة تخفيفا يعني شديدا، يقتصر مثلا على تسبيحة واحدة في الركوع وفي السجود، ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود بالتخفيف أن يقتصر على أدنى الكمال، أن يقتصر على أدنى الكمال. وهذا قاله بعض أهل العلم من الحنابلة، قاله برهان الدين المفلح المبدع، قال: يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. وقال بعضهم أن المقصود بالإتمام هو موافقة السنة، وهذا هو القول الصحيح، وليس المقصود أن يقتصر على أدنى الكمال، لأن إذا قلنا يقتصر على أدنى الكمال مع ذلك يقول سبحان ربي العظيم كم مرة؟ 3 مرات، السنة يأتي بها 10 مرات. ولذلك الصحيح أن المراد بالإتمام موافقة السنة، وهذا هو الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. قال ابن القيم: التخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه لم يكن ليأمرهم بأمر يخالفه، قد علم أن من ورائه الكبيرة والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به. وكما جاء عن ابن عمر: كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. قال: وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف ويأمر بالصفات. قال ابن القيم: فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به. ولهذا نحن نقول يعني ينبغي أن يفهم يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فليخفف الفهم الصحيح. الفهم الصحيح مقصود التخفيف هنا الموافقة للسنة. فمثلا لو أن الإمام أتى وقرأ بالناس سورة البقرة فيعتبر هذا تخفيفا تطويل تطويل تطويل. لكن لو أنه قرأ بهم في صلاة الفجر يوم الجمعة استجد هو الإنسان فهذا تخفيف يعتبر لأنه موافق للسنة لأنه موافق للسنة. فالمقصود بالتخفيف إذن هو الموافقة للسنة. طيب قال استثنى المؤلف من هذا قال ما لم يؤثر المأموم التطويل. ما لم يؤثر المأموم التطويل فإنه لا بأس أن يطول بشرط أن يكون عددهم منحصرا بشرط أن يكون عددهم محصورا. أما إذا كان عددهم كثيرا فإنه يكره التطويل حتى لو قال بعضهم أن نرغب في التطويل. قالوا لأنه يبعد أن يكون يبعد ألا يكون فيهم من يشق عليه التطويل. وهذا قد يوجد. أنا أذكر كنت في دورة شرعية في يعني إحدى البلاد وكنت أصلي بهم بدأت أصلي بهم الفجر يقولون نرغب أن تطول بنا الصلاة فكانوا يرغبون في التطويل. كان غالب يعني ما يتم يصلي الفجر في تلك البلاد إلا ناس يعني صالحون فيرغبون في تطويل الصلاة. اتفق المأموم مع الإمام على أن يطول بهم فلا بأس لكن بشرط أن يكون عددهم محصورا. قال وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم يعني يسن للإمام انتظار داخل ما لم يشق على المأموم. وهذا استدل بعض الفقهاء له بحديث ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد لكنه حديث ضعيف. لكن يغني عنه الحديث السابق وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي أوجز في صلاته مخافة أن تفتن أمه. فهنا غير النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الصلاة من أجل مصلحة شخص واحد فكذلك هنا. وأيضا يعني ذكر بعض العلماء أيضا حديثا آخر وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. قال والحكمة من التطويل في الأولى هي ماذا؟ أن يدرك الناس الركعة الأولى أن يدرك الناس الركعة الأولى. فهنا التطويل مراعاة لأحوال بعض الناس فكذلك هنا. فإذا هذا الحديث حديث أبي قتادة وحديث يعني تخفيف لأجل عندما سمع بكاء الصبي أظن حديث أبي هريرة هذا يدل على يعني أنه أو يستنبط منه أنه يستحب انتظار داخل. لكن قال إن لم يشق على المأموم إن لم يشق على المأموم لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. فمن معه من المأمومين حرمتهم آكد وأعظم. فإذا كان يشق ذلك على المأمومين فلا يطيل فلا يطيل. وأيضا هنا يعني قدامة في المغني يقيد هذا يقول هذا إذا كانت الجماعة يسيرة. أما إذا كانت كثيرة فيبعد ألا يكون فيهم من يشق عليه ولذلك فإنه لا ينتظر الداخل لا ينتظر الداخل. قال ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. والدليل لهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. لكن ما حكم منع المرأة من الذهاب للمسجد؟ هل هو مكروه أو محرم؟ المذهب أنه مكروه ولهذا المؤلف نص على كراهته هنا. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وقال بعض أهل العلم إن منع المرأة من الذهاب للمسجد محرم وذلك لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم خاصة أنه قد وردت هنا قرينة تدل على التحريم. من يستنبط أن هذه القرينة قرينة في هذا؟ لا تمنع إماء الله مساجد الله. هنا في هذا الحديث قرينة تدل على أن المقصود بهذا النهي التحريم. نعم لا لا فيه ما هو أصرح من هذا. لا نعم نعم إماء الله، إماء الله قوله إماء الله، فإن في قوله إماء الله إشارة إلى توبيخ المانع، فكأنه يقال له إن هذه ليست أمة عندك، هذه أمة الله. وأيضا المسجد ليس بيتك، بيت الله، هذا فيه نوع توبيخ، هذا يعني يشعر بأن النهي المقصود به التحريم. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لما تخرجين وتعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا يدل على أن هذا فهم الصحابة رضي الله عنه، لو كان يعني فهموا أن هذا لا يقتضي التحريم ربما أن عمر منعها. هذه المرأة هي عاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد، وتزوجها أولا عبد الله بن أبي بكر الصديق، وكانت امرأة حسناء جميلة جدا، فأولع بها وتعلق بها، وحتى قالوا إنها شغلته عن مغازيه، فأمره أبوه أبو بكر الصديق أن يطلقها فأبى، فعزم عليه وطلقها، لكن لا زالت نفسه متعلقة بها، فسمعه أبوه وهو يقول وإن لم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم تطلق، فرق له أبوه أبو بكر الصديق وأذن له فارتجعها. ومن شدة تعلقه بها أنه قد جعل لها مالا على أنه إن مات لا تتزوج بعده أحدا أبدا، يعني هذه الدرجة. ولما كان حصار الطائف أصابه سهم فمات، ويعني هذه امرأة كما ذكرنا حسنة وهي محل يعني رغبة الخطاب، فخطبها الناس فأبت، أبلغ عمر رضي الله عنه فأرسل إليه عمر أن قد حرمت ما أحل الله لك، فردي المال الذي أخذتيه إلى أهله، ففعلت. ثم بعد ذلك خطبها عمر، خطب عمر رضي الله عنه. وقيل انه جاء في يعني بعض الروايات عند اخرجها في روايه عند ابن سعد سند الحسن انها لما خرجت لصلاه العشاء اتى عمر متنكرا وضربها على عجيزتها يريد الا تذهب للمسجد، فلما رجعت الى البيت قالت ان الناس قد فسدوا، فسد الناس والله لا أخرج المسجد مرة أخرى، فحصل ما أراده عمر رضي الله عنه. ثم بعد يعني مقتل عمر خطبها الزبير وتزوج بها. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدث بهذا الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ابنه بلال والله لنمنعهن، لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا، دغل يعني موضع الريبة. فضرب ابن عمر في صدره وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، فحجره، حجره ابن عمر لأنه يعني لم يعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التأديب. إذن القول الراجح أن منع المرأة أنه محرم، هذا هو القول الراجح. وقوله وبيتها خير لها هذا جاء في الحديث وبيوتهن خير لهن الحديث السابق، وهذا يدل على أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، إلا وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ويستثنى من ذلك صلاة واحدة يكون صلاتها خروجها مع الناس أفضل من صلاتها في البيت. ما هي هذه الصلاة؟ نعم صلاة العيد. أحسن صلاة العيد. صلاة العيد خروج النساء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج العواتق وذوات الخدور حتى الحيض، أمرهن بالخروج إلى المصلى. طيب بعض النساء أيضا يتساءلن، تقول إنها لو صلت وحدها في البيت لا تكسل، تكسل إذا صلت وحدها، لكن لو صلت مع الناس صلاة التراويح يكون ذلك أنشط لها وأكثر خشوعا، فأيهما أفضل؟ هذا يعني سؤال تطرحه النساء كثيرا. نعم نعم المسجد هذا هو الظاهر، الظاهر أن المسجد في هذه الحال أفضل. نقول من حيث الأصل البيت أفضل، هذا من حيث الأصل، لكن قد يقترن بالمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل كما هو معلوم. فهم إذا كانت المرأة في البيت تكسل ولن تصلي، أو لن تصلي إلا صلاة بدون خشوع، أو يعني تصلي إلا قليلا، وإذا صلت مع الناس خشعت وصلت كثيرا، فإذا ذهبت المسجد مع الستر والحشمة فتكون صلاتها في المسجد أفضل لهذا الاعتبار، لكن من حيث الأصل صلاتها في البيت أفضل.